أن يعفو عنك، ونسأله جل وعلا أن يعفو عنا جميعا والمستمعين، وبالله التوفيق. ويذكر أنه يفعل هذا في صغره، يعني يقول في سن 11، والظاهر أنه لم يبلغ حينئذ. على كل حال هذا عمل قبيح، لا من الصغير ولا من الكبير. أما بالنسبة لإذا كان كبيرا فلا شك أنه كبيرة من كبائر الذنوب إذا كان بالغا، وإذا كان صغيرا فلا شك أن هذا من سوء الأدب، يعني من سوء أدبه، وبالله التوفيق. مستمع لم يكتب اسمه يسأل ويقول: عندما أشرع في الصلاة تخرج مني نقطة أو نقطتين من البول، ماذا أعمل؟ هل أواصل صلاتي أو أقطعها، علما بأن هذا يتكرر معي كثيرا؟ الجواب أنك تصلي صلاة توفر فيها اشتراط الطهارة مع سائر الأركان والشروط والواجبات، وبإمكانك إذا أردت أن تتهيأ للصلاة أن تبكر في نقض الوضوء حتى يكون هناك فترة لخروج هذه القطرات قبل أن تأتي للصلاة، وبإمكانك أنك تتوضأ قرب إقامة الصلاة، فلا يكون هناك فترة طويلة تنزل فيها قطرات من الماء. والمهم أنك لا تصلي إلا على طهارة كاملة، وبالله التوفيق. المستمع عبد الرزاق خالد السوداني مقيم بالمملكة يقول: هل يصح الاستنجاء بماء البرك والأحواض الذي لا يصلح للوضوء منه؟ الجواب: إذا كان طاهرا فلا مانع من الاستنجاء به، وإذا كان نجسا فلا يجوز. المستمع عبد العظيم من ليبيا يقول: منذ حوالي 15 عاما أغراني ابن عم لي بسرقة مبلغا من المال من عمنا وتسليمه له، ففعلت، وقد صرف المبلغ على نفسه وعلى أسرته، وبعدها بسنوات توفي عمنا. أما أنا فقد تحسنت أحوالي كثيرا والحمد لله، بعكس ابن عمي الذي ساءت جميع أموره، فقد زاد عدد أطفاله وتبدلت حالته الصحية وكبر في السن، وأصبح يعيش وأسرته على ما يتلقاه من الهبات. وقمت باستقطاع مبلغ من مالي حيث أنني أصبحت أؤنب نفسي، وأصبحت هذه السرقة ماثلة أمام عيني ليلا ونهارا، فقمت باستقطاع مبلغ من مالي وقررت أن أعطيه لإحدى العائلات الفقيرة، ولم أجد إلا ابن عمي هذا، فأعطيته المبلغ على أنه هبة من بعض أهل الخير وليس مني، وليس لي فيه ضلع، فهل عملي هذا صحيح؟ الجواب: المال الذي سرقته من عمك يجب عليك أن ترده إلى ورثته، لأنك ذكرت أن عمك قد مات، فأنت المتسبب في أخذ المال منه، هذا هو الواجب في حقك. أما ما عملته من اقتطاع جزء من مالك ودفعه إلى ابن عمك الذي ذكرته، فهذا يكون صدقة وليس له علاقة في المال الذي اغتصبته من عمك. وكونك غصبت المال، كونك سرقت المال وأعطيته ابن عمك هذا وأكله، هذا بالنسبة لك أنت، أنت المتسبب وأنت المطالب بالمال وليس ابن عمك. ابن عمك لا شك أنه آثم، لأنه أخذ مالا حراما يعلم أنه حرام، وأنت وهو متعاونان على الإثم والعدوان، وكل واحد منكما عليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفره، ولكن واجب عليك أن ترد المال إلى الورثة، وبالله التوفيق. أثابكم الله. مستمع من الدمام رمز لاسمه بحرف حاء شين